حديث 1225 بحديث ده بحث ايه تاكرن مروف دنجي خوب ذكري ودعاء بلند بكتن كان يتشونا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كيس أبو موسى أشعري خديجة راضي بتن يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القلب غنبري بوين صلاة خديجة بي فكنا إذا أشرفنا على وات بشن وقت أمت هاتنا هندفن هالك هللنا وكبرنا ببجن لا إله إلا الله الله أكبر ارتفعت أصواتنا ودنجت مدى بلندن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتنا يا أيها الناس قال خلقي اربعوا على أنفسكم بلد لواء من تبوذة فإنكم فنكو هنديك هينا لا تدعون أصمى هنغازي إيك كرناكا ولا غائبا وهنغازي إيك نحاضرناكا خدي حاضر بعلم خو وبظانين خو إنه معكم هنديك خدي يلقلوا أبظانين خو إنه سميع قريب هنديك خدي هاشهبي تشتهايا وينزيك تبارك اسمه ناظوي يتير باشي وبركته وتعالى جده ومزنط يوي يا بلندش هندي شويتش تكافر ابدي فتن.